نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله عز وجل: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون. خطاب ما زال موصولا عن المنافقين. هؤلاء المنافقون قد يكونوا أصحاب مال وأولاد وجاه وسلطان وهيلمان، وقد يكونوا يرفلون في نعمة في هذه الحياة الدنيا. فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأتباعه من بعده: لا تعجبك أمواله ولا أولاده. فهذه أمور ظاهرها نعمة، وقد تكون في حقيقتها نقمة. فكم من إنسان كان ماله وجاهه وولده وبالا عليه، فهذا المال وهؤلاء الأولاد الله عز وجل يريد أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا. والعلماء أو المفسرون مختلفون، فمنهم من قال أن هذه النعمة من باب الاستدراج، الله أعطاهم حتى يستدرجهم حتى ينسيهم الآخرة. ترى القلب مع الله في الشدة يجمع الإنسان نفسه الصادق في الشدة أكثر من الرخاء. ولذا كان يقول عمران بن الحصين: ابتلينا بالضراء وبالنعماء، فصبرنا بالضراء ولم نصبر بالنعماء. فالنفس تجمع قواها في وقت الشدة وتلجأ إلى ربها وإلى مولاها، وأما في وقت النعمة فالنفس قد تسترسل مع شهواتها ولا يشعر الإنسان بأنه مبتلى. ونبلوكم بالخير والشر فتنة، فالخير أيضا فتنة والمال فتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة أمة المال. وسبحان الله، المال فتنة، المال فتنة كثرة وقلة. اللي عنده مال كثير مفتون، وما عندهش مال مفتون. ففتنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم المال. فمن المفسرين من قال: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، الخطاب له للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده، وفيه بيان أن هذا المال إنما هو استدراج لهم. استدراج أمر معروف، العلماء يقولون هنالك شيء يسمى المعجزات وهي للأنبياء، ويقولون هنالك شيء يسمى الكرامات وهي للأولياء. وأحسن كرامة من الله للعبد كما قال الإمام الشافعي: الاستقامة. أحسن كرامة للعبد الاستقامة. وهنالك شيء يسمى عند أهل العلم الاستدراج. الله يعطي الإنسان، يعطيه ثم يعذبه بهذا العطاء، وهذا الاستدراج يكون للأدعياء لمن ادعوا النبوة مثلا، أو لمن يدعون الإيمان وهم ليسوا بمؤمنين. فمن العلماء من قال كمجاهد مثلا، قال هذا استدراج وفي السياق تقديم وتأخير، فالسياق فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا، إنما يريد الله ليعذبهم بها يوم في الآخرة. قالوا هذا تقديم وهذا تأخير، فلا تعجبك أموالهم في هذه الحياة، ويوم القيامة الله عز وجل يعذبهم بها. ومنهم من أبقى السياق على حاله، وهو قول الحسن البصري واختيار ابن جرير، وقال عنه ابن كثير قال عن هذا القول هذا حسن. ما هو القول الحسن؟ قال السياق على حاله، والمراد بقول الله عز وجل فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في هذه الحياة، إنما يريد الله ليعذبهم بها. فالكافر لا يؤمن بالآخر يوم الآخر، فالمال عنده مثل النفس، فإن أخذ منه زكاة مثل حال المنافقين، هم يظهرون الإسلام ولذا هم مضطرون إن جاءهم ساعي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطوه من أموالهم، فهذا العطاء من الزكوات والنفقات هو مراد الله تعالى من تعذيبهم بأموالهم في الحياة الدنيا. لكن هذا القول يشوش عليه الأولاد، ولكن لا يبعد أن المراد أن يكون أن الكافر في هذه الحياة قد غطى فطرته، وحينئذ هناءته بماله وأولاده لن تتحقق، ولا بد له من المعيشة الضنكة في هذه الحياة. والمراد أن الإنسان قد يرفل في ظاهرة في نعمة في شيء ظاهر في شيء ظاهر النعمة، وفي حقيقة أمره نقمة. وهم على توجس دائم فلا يهنؤون. ويساعد هذا السياق قول الله تعالى بعدها ويحلفون بالله إنهم لمنكم، هم على ترقب تخوف، يحلفون بالله أنهم منكم، أنهم منكم مثلكم يناصرونكم، أنهم مسلمون، وما هم منكم، هم براء وإن أظهروا. ولذا كما قلنا أكثر مرة أن العبرة بإيش؟ مو بالظاهر، ليست العبرة بالشكل والظاهر، العبرة بالحقيقة والجوهر، العبرة بالحقائق والمعاني. هم في ظاهرهم وفي بادئ رأيهم هم من أهل الإسلام، لكنهم في حقيقة أمرهم ليسوا كذلك. قال ولكنهم قوم يفرقون، أي قوم يخافون، قوم يخافون، قوم تخاف أن تظهر حقيقتهم، يخافون أن تظهر حقيقتهم، يغطون هذه الحقيقة بقوة أنهم ليسوا منكم، ولذا ما يجدون إلا أن يحلفوا بالله سبحانه وتعالى الأيمان الكاذبة. وبين ربنا لنا كيف أنهم ليسوا منا، وأن المؤمنين ليسوا كالمنافقين، وأن المنافقين لا يحبون المؤمنين. قال لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. لو يجد هؤلاء المنافقون ملجأ، الملجأ من الإلجاء، والإلجاء هو الاضطرار. عند الفقهاء يقولون الإكراه قسمان، إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ، والأحكام التي يجوزونها فيجعلون للمكره أنه يجوز له أن يهجم على الحرام بالإكراه الملجئ. أما الإكراه غير الملجئ لا يجوز للإنسان أن يهجم على الحرام بأي إكراه، لابد أن يكون الإكراه ملجئ. ما معنى الإكراه الملجئ؟ الإكراه الذي فيه اضطرار. والمراد هنا لو يجدون ملجأ شيء يتحصلون به، حصن، حرز، مكان يتحصلون به ولا يرونكم، أو مغارات، جمع مغارة التي تكون في الكهوف، الكهوف التي تكون في على الجبال. لو هؤلاء المنافقون يجدون هذا الملجأ وهذه المغارات أو مدخل أو مدخل أو مدخلا، المدخل الشق والسرب الذي في الأرض، لولوا إليه وهم يجمحون. ما معنى يجمحون؟ الركض بسرعة مع التفلت مما يواجهه الإنسان في ركضه. العرب تقول جمحت الفرس، أي ركضت وهربت ممن أخذ لجامها أو ممن حاول أن يوقفها بلجامها. جمحت الفرس أي أبعدت ماسك لجامها جانبا وفرت منه. فهؤلاء لو يجدون مثل هذه الأشياء فيعيشون فيها ولا يرونكم ولا يكونون معكم لفعلوا ذلك، لركضوا إليه، لكنهم هم بينكم لأنهم مضطرون، هم بينكم في مجتمعكم، في مجتمعكم ويعيشون معكم لأنهم مضطرون، فهم ليسوا منكم، هم ليسوا منكم لا في أفعالهم ولا في قلوبهم، هم جسم غريب على الأمة، ولذا يعرفون بالفلتات ويعرفون بالمواقف النشاز في وقت الشدة، يعرف المنافق مباشرة. هم يحبون كما ذكر لنا ربنا في الآيات التي قبلها، يحبون أن تصيب المسلمين، أن يصيب المسلمين السوء ويفرحوا بذلك، وإن تصبهم حسنة تسؤهم، إن تصبكم حسنة تسؤهم، إن أصابت المسلمين حسنة هم غنيمة هذا يسوءهم. فهم ليسوا من المسلمين أبدا، ليسوا من المؤمنين. صفات المنافقين أكثر القرآن من ذكرها، والذين تربوا بآيات القرآن خافوا من النفاق كثيرا. كبار أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يتخوفون على أنفسهم من النفاق، بل ورد التعوذ من النفاق في كثير من الأحاديث والآثار. وصفات المنافقين جلها جاءت لتكشف مداخل النفس البشرية الدخيلة على الإسلام المظهر الإسلام، وهي في حقيقة أمرها ليست كذلك. في آيات الجهاد، في آيات النفقة، أي شيء فيه تضحية الله سبحانه وتعالى يذكر لنا النفاق. في النساء في قسم طيب كما مر بنا من آيات النفاق، من آيات النفاق بعد إيش؟ بعد النفقات الأموال، في البراءة بعد الجهاد. قال ابن كثير رحمه الله، يقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، كقوله: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. الله عز وجل يستدرجهم بهذا العطاء، بهذا المال، وهم لا يشعرون أنهم مستدرجون. فالنعمة التي هم فيها هي في حقيقة أمرها نقمة، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. قال قتادة: هذا من المقدم والمؤخر تقديره، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. ولكن الحسن البصري قال: أن يعذبهم بدفع زكاتها والنفقة منها في سبيل الله. وقد اختاره ابن جرير وهو القول القوي الحسن، فالسياق ليس فيه تقديم ولا تأخير، وإنما هذا العطاء من الأموال والأولاد هو من باب الاستدراج، والله جل في علاه يعذبهم بها في هذه الحياة. فالولد قد يعذب الإنسان به، والمال قد يعذب الإنسان به. وكم من إنسان كان حتفه وموته بسبب ماله أو ولده، وتزهق أنفسهم وهم كافرون، أي ويريد أن يميتهم حين يميتهم على الكفر ليكون ذلك أنكى لهم وأشد لعذابهم، عياذا بالله من هذا الاستدراج لهم فيما هم فيه. ثم يخبر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن جزعهم وفرقهم، أنهم يحلفون بالله إنهم لمنكم، أي يحلفون بالله يمينا مؤكدة، وما هم منكم أي في حقيقة الأمر، ولكنهم قوم يفرقون، أي فهم الذي حملهم على الحلف خوفهم منكم قوتكم. فالنفاق لا يظهر إلا في وقت القوة ويبرز في وقت الشدة. لو يجدون ملجأ أي حصنا يتحصنون، أو مغارات وهي التي في الجبال، أو مدخلا وهو السرب في الأرض والنفق، لولوا إليه وهم يجمحون، أي يسرعون في ذهابهم عنكم، لأنهم إنما يخالطونكم كرها لا محبة، وودوا أنهم لا يخالطونكم ولكن للضرورة إحكام، ولهذا لا يزالون في هم وحزن، في هم وحزن وغم، لأن الإسلام وأهله لا يزال في عز ونصر ورفعة. فلهذا فكلما سر المسلمون ساءهم ذلك، فهم يودون ألا يخالطوا المؤمنين. ولهذا قال تعالى: لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون. هذا حال المنافقين. ومن صفاتهم: ومنهم من يلمزك في الصدقات. اللمز قيل اللمز العيب، قيل اللمز العيب في الوجه، اللمز العيب في الوجه، والهمز العيب من وراء وراء. ولذا قال الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة. وقيل اللمز العيب باللسان، والهمز العيب بالحركة بالفعل، تهمز غيرك بإيش؟ بحركة. واللمز أن تطعن به في لسانك. فالمنافقون يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم في عطائه للصدقات، وطعنهم ليس ديانة وليس شفقة على الفقراء، وإنما لأنه يخالف أهواءهم وصالحهم. ولذا قال الله عز وجل: فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فهذا هو سر اللمز. النبي صلى الله عليه وسلم لما وزع الغنائم بعد حنين، جاءه رجل يقال له ذو الخويصرة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، والقصة في الصحيحين من حديث أبي سعيد، قال له اعدل فإنك لم تعدل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خبت وخسرت إن لم أعدل. ثم ولى الرجل وقد استأذن عمر أن يضرب عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإنه يخرج من ضئضئ هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم، وفي رواية لا يجاوز حناجره، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وفي رواية صحيحة قال وآية ذلك أي علامة ذلك أن فيهم رجلا مخدج اليد، مخدج اليد يعني مقطوع اليد، عليها شعيرات يدردرن أي يضطربن يذهبن ويجي. فلما وقع ما وقع بين الصحابة فعلي تطلب هذا الرجل وبحث عنه فقالوا لم نجده، فنزل علي يبحث عنه بنفسه فوجده، وجد هذه الصفات فسجد شاكرا لله تعالى. الشاهد أن هؤلاء المنافقون يلمزون النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات، وكان من بينهم ذو الخويصرة الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من نسله ومن ظهره أقوام وهم الخوارج. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى ومنهم أي ومن المنافقين من يلمزك أي يعيب عليك في قسم الصدقات، يعيب عليك في تقسيم الصدقات إذا فرقتها، ويتهمك في ذلك وهم المتهمون، وهم مع هذا لا ينكرون الدين ولكن لحظ أنفسهم، لا ينكرون هذه القسمة للدين ومراعاة للفقراء والمساكين ولكن لحظ أنفسهم، ولهذا فإن أعطوا منها رضوا أي من الزكاة، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون أي يغضبون لأنفسهم. وقال قتادة في قوله تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات أي ومنهم من يطعن عليك في الصدقات. وذكر لنا أن رجلا من أهل البادية حديث عهد بأعرابية أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم ذهبا وفضة، فقال يا محمد والله لئن كان الله أمرك أن تعدل ما عدلت، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم ويلك فمن ذا الذي يعدل عليك بعدي. ثم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم احذروا هذا وأشباهه، فإن في أمتي أشباه هذا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، فإذا خرجوا فاقتلوهم ثم إذا خرجوا فاقتلوهم ثم إذا خرجوا فاقتلوهم. هذا كما هو ظاهر من مراسيل قتادة، مراسيل قتادة ضعيفة. وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول والذي نفسي بيده ما أعطيكم شيئا ولا أمنعكم إنما أنا خازن. ثم قال تعالى منبها لهم، هذه الحادثة كما قلت هي شبيهة بحادثة أخرى وقع فيها ذكر بأن ذو الخويصرة جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد حنين، ولذا لا يبعد أن يكون هو المعني. ثم قال تعالى منبها لهم على ما هو خير لهم من ذلك، فقال ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. المؤمن في رغبته في طلبه لا يكون إلا لله. الرغبة والرهبة من الأعمال القلبية، والتوكل لا يكون إلا إيش؟ إلا الله عز وجل. إذا الآية قال وقالوا حسبنا الله، ثم قال سيؤتينا الله ورسوله من فضله، ثم قال إنا إلى الله راغبون. فالرغبة مثل التوكل، الرغبة مثل التوكل، الرغبة لا تكون إلا لله، والتوكل لا يكون إلا بالله. لكن الذي يعطي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقسم المال، والله هو المعطي في الحقيقة. لذا الآية ذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في العطاء، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، ثم قالوا وإنا إلى الله راغبون. فالرغبة تعلق القلب بالعطاء من الله فقط، فلا يجوز أن يقال أرغب الله ورسوله أو أرهب الله ورسوله. فالرغبة والرهبة فقط من الأعمال القلبية التي لا يجوز أن يتعلق بها القلب، أن يتعلق القلب بها إلا بالله عز وجل، مثل التوكل. فالتوكل يكون فقط بالله سبحانه وتعالى. فإن حسبك الله والمؤمنين، إيش معنى الآية؟ والمؤمنون حسبهم الله، وليس المؤمنين هم حسب النبي صلى الله عليه وسلم. فالتوكل فقط يكون بالله سبحانه وتعالى. قال ولو أنهم قال سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فتضمنت هذه الآية الشريفة أدبا عظيما وسرا شريفا، حيث جعل الرضا بما آتاه الله ورسوله، والتوكل على الله وحده، حيث جعل الرضا بما آتاه الله ورسوله والتوكل على الله وحده، وهو قوله تعالى وقالوا حسبنا الله. وكذلك الرغبة إلى الله وحده في التوفيق لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وامتثال أوامره، وترك زواجره، وتصديق أخباره، والاقتفاء بآثاره. نكتفي بهذا القدر، ونأتي إن شاء الله غد إلى تفسير آية فيها أحكام فقهية كثيرة جدا، وهي مصارف الصدقات، مصارف الزكوات، من الذي يأخذ الزكوات. نفصل هذا إن شاء الله في درس غد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.